لابتوب معك في كل مكان. بي سي في البيت، في المكتب، شات على الماسنجر، الفيسبوك. أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين. يو يو يو، بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين. طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل، عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب. يلا الشباب، يلا أونلاين. بيوتيفول. This should be played at high volume. شباب أونلاين. هنا أبو العلا. الشباب والرياض. Drop it. اهلا بيكم، صباح الخير، لقاء جديد وفتره جديده شباب اونلاين، معاكم ساعه على الهواء. حماد بدوي هندسه اذاعيه، سالي سيد الاخراج، ومعاكم امام الميكروفون هناء ابو العلا. برحب بيكم، برحب بالتواصل دايما بيننا وبينكم. كل أسبوع الحقيقة بنبقى حريصين نقدم لكم موضوع، وفي نفس الوقت بنبقى حريصين على الدورات اللي بتبقى فيها فايدة ليكم. النهاردة إن شاء الله من خلال أو من أسبوعين تقريبا اتكلمنا عن دورة في أو منحة في التسويق الإلكتروني. أنت بتروح تاخد الكورس ده، ومن خلال الكورس بتقدر تعرف موضوع التسويق الإلكتروني ده عبارة عن إيه، وممكن تاخد شغل وممكن تشتغل والأرباح بتبقى عالية جدا. اتكلمنا عنه بالتفصيل. بالفعل بدأت الدورة وفي مجموعة كبيرة من الشباب حصلوا عليها، ومعانا في الاستوديو 2 من الشباب المتدربين اللي خدوا الدورة دي، ونشوف الدورة إلى أي مدى هم استفادوا منها. احنا بنقول إن في شغل كتير جدا من خلال الإنترنت، الشغل ده ممكن يبقى مخرج لأزمة التوظيف أو أزمة الشغل اللي موجودة. في وظائف موجودة لكن ربما تكون مش هي دي اللي انتوا بتحلموا بيها، فمش هتقعدوا حاطين ايديكم على خدكم منتظرين، لا، هتحاولوا في حدود المتاح لغاية ما تيجي الفرصة المناسبة. هنتكلم عن الدورات دي وإلى أي مدى هم استفادوا منها، وهنتكلم كمان عن دورات جاية خلال الفترة القادمة إن شاء الله. رحب بالدكتور عادل حسين، خبير التسويق الإلكتروني. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، أنا هنا، وأهلا بكل السادة المستمعين، ووحشتوني بقالنا فترة. مش كده، أهلا بحضرتك. برحب كمان بالأستاذ عبد الرحمن محمد. أهلا بك يا أستاذ عبد الرحمن. أهلا بك يا فندم. أحد المتدربين، أنت متخرج يا عبد الرحمن؟ خريج نظم معلومات إدارية. واتعرفت بقالك قد إيه متخرج؟ من 2010. من 2010. إسلام رضا، طالب. أهلا بيك يا إسلام. أهلا بحضرتك. طالب في إيه إسلام؟ أنا في تالتة ثانوي. في ثانوية عامة؟ إن شاء الله. أدبي ولا علمي؟ لا علمي. ورحت خدت الدور؟ مش كده. لا ما فيش مشكلة ولا حاجة، أنا بس قلبي وجعني. لا. يعني قلقت عليك. الثانوية العامة دي بتبقى يعني عبارة عن دروس على طول، تخلص درس تطلع من درس، وبعدين مجهود شغل في البيت بتعمله. لا، هي الفكرة كلها ان انا بنظم وقتي من مذاكرة لدروس لدورات للحاجة اللي انا بحبها. الفكرة كلها ادارة وقت، مش اكتر ولا اقل. ايه ده الشطارة دي، ادارة وقت. انت خدت دورات في الاتش ار؟ لا خالص، انا بقرا، بجيب كتب وبقراها، مثلا زي دكتور بنيامين الفقي، زي الله يرحمه براين تريسي، الناس دي جامده جدا في اداره الوقت وفي النجاح وكده، فببدا ان انا اقرا وابدا اطبق الحاجات دي بمجهود يعني. برافو عليك، طبعا برافو عليك، اللي هي القراءه اللي بتوفر على الواحد كمان تجارب ممكن يمر بيها، واخد بالك، فدي بتختصر الزمن، بتختصر الوقت، وبتدي خبره، وبتدي كل حاجه. دكتور عادل، الدورة بدأت امتى؟ الدورة بدأت من شهر بالظبط، يعني احنا عملنا الدورة كانت 4 محاضرات زي ما اتفقنا مع حضرتك المرة اللي فاتت، اللي كل يوم سبت بتبقى من الساعة 5 إلى الساعة 8، 3 ساعات في الأسبوع. الدورة الحمد لله درسنا فيها الجزء كويس، التسويق الإلكتروني، يعني تعلموا بعض الشغل عن طريق التسويق، اتكلموا بشغل، بدأوا يحصلوا على عملات، بدأوا يشتغلوا، الحمد لله بدأ الناس. انت بتديهم يعني بعد الدورة ديت بتشوف المتميز أو اللي ممكن يعمل لك شغل وبتديله شغل؟ لا والله، هو كل اللي جه تقريبا بنكلفه بشغل. انا حضر معانا اول يوم حوالي 27 طالب تقريبا، يعني معظمه كان جاي طبعا من خلال الحلقه بتاعه الاذاعه. والناس اتعلمت التسويق عن طريق حاجتين لغايه دلوقتي، عن طريق الايميل ماركتنج، زي سواء عن طريق الايميلات ويعمل حمله على الايميل ماركتنج، والحاجه الثانيه زي سواء من خلال الفيسبوك. وعلمناهم ازاي يعمل حاجه اسمها مناسبه، حاجه اسمها استماره حجز يسجل فيها بيانات الراغبين في المشاركه في الدورات، وكلفناهم باعمال. الاعمال دي مقابل عمولات. الاعمال دي عباره عن تسويق دورات، الدورات الخاصه بينا والدورات الخاصه بمراكز التدريب الاخرى زي مراكز التنميه البشريه، زي مراكز الاتش ار، زي المراكز اللي بتعلم الطلبه اللغات. يعني هيعملوا فيها ايه؟ يعني بيسوقوا دورات كل الناس عاوزة تسوق دورات. يعني طبعا احنا عندنا والدورات زي الدورات اللي حضرتك بتعملها مثلا في المغرب في تونس او كده خارج مصر تمام. ممكن دي برضو الشباب يسوقوا. عملنا الدورات وعملنا عمولات قويه جدا، يعني عملنا عموله 20% عن كل دوره 20%. الدورات عندنا يعني اقل دوره ب 500 جنيه مثلا، فاقل عموله بياخدها 100 جنيه، دي اقل عموله. في دورات تانية بياخد عموله 500 جنيه، اللي هو زي برنامج الماجستير في التسويق والتجاره الالكترونيه، ماجستير المصادر ده عملت 500 جنيه. في برامج تانية لو هو هيسوق في دول الخليج للدورات او حاجه زي كده بياخد عموله $500، تمام، مقابل ان هو طبعا يعني الدوره مجانيه زي ما اتفقنا معاكم، وكان بيدفع هو المبلغ التامين هو 100 جنيه دي. ال 100 جنيه درس بيها اربع محاضرات قويه جدا في مجال التسويق الالكتروني، درس فيها دورات او محاضرات كانت مجانيه في مجال حاجه اسمها انشاء واشهار المواقع، ودرس حاجات مجانيه في برامج التنميه البشريه. يعني كان في مدربين معانا كنا بنجيبهم وبييجوا بيدربوا الطلبه معانا في اكثر من مجال. في منح عملناها، يعني عملنا دوره مجانيه تانية على هامش الدوره الاولانيه، عملنا دوره مجانيه ثالثه في التنميه البشريه ايضا على هامش الدوره الاولانيه، وفي منح جايه ان شاء الله في دورات تانية يمكن اولهم هتكون يوم السبت الجاي. سؤال بقى، انت يعني حضرتك بتجيب الـ الـ الـ يعني اللي عاوز يعلن او يبقى يعمل ماركتنج او تسويق لحاجه، لاي حاجه، لعقار، لمدينه، لكومباوند، لاي حاجه، او حتى سياحه، عارف بيروح فين؟ بيجي لحضرتك؟ حضرتك اللي بتختار الناس اللي تشتغل معاك؟ هو احنا حلقه وصل بين صاحب الاعمال وبين الناس اللي عاوزه تسوق او عاوزه تشتغل. اللي عاوز يسوق ويشتغل اشتغل، هم الطلبه اللي بييجوا بنعلمهم. حضرتك كاسم معروف في في في, في الوسط ده، الوسط التجاري. هو الحمد لله احنا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا اكاديميه وعندنا الشغل بتاعنا يمكن 10 سنين بدانا فيه، وموجودين الحمد لله في اكتر من دوله، يعني موجودين في الجزائر، في تونس، في المغرب، في لبنان، في السعوديه، لينا شغل في اكتر من دوله الحمد لله. فاحنا بدانا نفكر في حاجه نخدم بيها الشباب المصري. طبعا الشباب معظمه بيخلص كليه او بيخلص جامعه وبيقعد على القهوه ويلاقي الشغل، فبدانا ان احنا نعلمه بحاجه هو بيحبها اللي هي الانترنت. ازاي يوظف وقت لو بيضيع. وبعدين معظم الشباب قاعد ليل ونهار، وبعدين دي حاجه على الاقل هتبقى ممكن تشتغلها بالليل وانت سهران، واحنا بقينا ما بننامش بالليل. امبارح كان عندنا المحاضره الاخيره في الشهر الاول، احنا عاملين زي ما قلت لحضرتك المنحه استمر من 6 ل 8 شهور. الشهر الاول كده خلص وهنبدا الشهر الجديد ان شاء الله من يوم السبت الجاي. اللي عاوز ينضم لينا اهلا وسهلا بيه. علمتهم التسويق على الموبايل، يعني هو قاعد في الموبايل ازاي يسوق. طبعا كله مع دلوقتي اندرويد مع ايفون وما شاء الله سمارت فون موجود مع كل واحد دلوقتي. فوانت قاعد زي وانت قاعد في مواصله او رايح لواحد صاحبك او قاعد على القهوه او قاعد في اي مكان تشتغل، هو قاعد تشرب كوبايه شاي وقاعد ان شاء الله حتى قاعد على القهوه بتتفرج على ماتش، هتشتغل وانت قاعد وهيجي لك دخل، ودخل قوي جدا. طيب احنا هنوصل مع حضرتك ونعرف الشباب اللي جولك استفادوا ولا لا، ومين اللي في حد مثلا لمست ان هو ده ممكن يبقى نبهة في المجال التسويق الالكتروني. ومع الشباب اللي منورنا ونرحب بضيفنا اللي وصل دلوقتي. مكملين معاكم فترتنا شباب اونلاين. طبعا احنا كتبنا على البوست الموضوع بتاعنا دورات خاصه بالتسويق الالكتروني، ونرحب بضيفنا اللي وصل حالا المهندس صابر. محمد صابر اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك وهاند بكل المستمعين، اهلا بيكم جميعا وعيش على التاخير. لا ولا يهمك، يعني اتاخرت احسن ما كنت ما جيتش خالص. اهلا بحضرتك معانا، وعلى فكره احنا كنا هنعمل معاك مكالمه الاسبوع اللي فات على الهواء، بس قلنا ايه طالما في دورات يبقى نحب ان انت تعرضها بنفسك للشباب والمستمعين. لو تفتكر ان احنا كنا بدأنا معاك برضو موضوع خاص بالمشاكل البسيطة اللي بتقابل الناس وهي بتتعامل مع الكمبيوتر مع اللابتوب مع الموبايل حتى. المشاكل دي مش محتاجة، ممكن في حاجات بسيطة ما تحتاجش مهندس صيانة فممكن هو يتعامل معها الواحد. مش كده؟ تمام. ان شاء الله النهاردة هقول على كذا حاجة للسادة المستمعين ان شاء الله بحيث ان هم يعرفوها ويقدروا. احنا عايزينك بس تقرب شوية للمايك. فضل. ان شاء الله النهارده بمناسبه يعني في حاجه بس عايز اقولها، بمناسبه دخول الصيف في مشاكل كتيره جدا بتحصل مع الناس اللي هي يقول لك اللابتوب بدا يسخن مني، اللابتوب بدا يفصل. فدي مشكله شهيره جدا. المشكله دي حلها لازم يكون في البدايه. انا بنصح الناس كلها بان مع بدايه الصيف بتبدا تشتري مروحه التهويه دي، تمام، وبتحطها تحت اللابتوب. دي بتعمل لها تهويه ما بتخليش اللابتوب يسخن، فبالتالي بتحصل مشكله. فاحنا بدل ما هيروح يعمل صيانه في اللابتوب بعد ما يفصل منه هتكلفه كتير جدا، او ممكن تفتح معاه في بورد او كده، هجيب المروحه دي حمالي. دي اول حاجه. تاني حاجه هيعمل ايه؟ ان هو مثلا هيبدا ان هو يجيب حمايه للكيبورد وحمايه لللابتوب. الحمايه دي بتكلفها 5 جنيه مش اكتر. ايه حمايه الكيبورد؟ حمايه الكيبورد دي سكرينه شفافه جدا عامله سكرينه الموبايل كده، بس هي كاوتش بتتحط فوق الكيبورد، تمام. دي بتمنع دخول التراب وبتمنع دخول لو ميه او اي حاجه وقعت على الكيبورد، فبالتالي ما بتخشش للبورده جوه. هي المشكله مش بالكيبورد بس، الكيبورد مثلا كلها يعني رخيصه جدا، بس البورده هي اللي غاليه بتاعت الكيبورد. فهنصح ان مع دخول الصيف ان هم يعملوا الحاجتين دول، يجيبوا المروحه ويجيبوا السكرينه الحمايه بتاعه الكيبورد وحمايه بتاعه اللابتوب نفسه، رخيصه جدا مش غاليه وموجوده في كل المولات بسهوله، وهيجيبها ويحمي نفسه من صيانه غاليه جدا يعملها عند اي حد بتاع صيانه. تمام. يبقى احنا كده يعني دي بعض المعلومات كده بس السريعه من المهندس صابر. احنا هنرجع لك تاني عشان نتكلم كمان عن الدورات اللي حضرتك وعدتنا بيها، لكن خلينا بقى نروح للاستاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن محمد خريج نظم معلومات وتخرج من 2010 بالظبط، وليك شغلك الخاص بالظبط. مظبوط. هل شغلك الخاص له علاقه بالدوره دي، دوره التسويق مثلا له علاقه بال هو بدراستك ولا بعيد عن المواضيع لا دي؟ هو يعني كتخصص الشغل بتاعي لا بعيد عن الدراسه بتاعي كويس، بس الفكره كلها ان انا حبيت افهم التسويق اكتر عشان اقدر اسوق للشغل بتاعي، او اقدر اعمل نظام منظومه للشغل بتاعي ان انا اسوقه كويس. تمام. بس فبصراحه شفت الموقع بتاع دكتور عادل على الفيسبوك وفهمت منه ان هو ممكن يفهمني استراتيجيه او نظام ممكن امشي عليه كويس، يفيدني ان انا اقدر في الشغل بتاعي كويس، ويخليني اقدر اتعرف اكتر او اتفهم اكتر في المجال بتاعي، لان انا المجال بتاعي نفسه فيه منافسين كتير. مجال ايه؟ هو مجال اكسسوارات. تمام. فالمجال بتاعي طبعا فيه منافسات كتير وناس كتير. اكسسوارات ايه؟ اكسسوارات اللي هي المطابخ والنومك. تمام. بس اكسسوارات موبايلات عربيات مش عارف ايه مش كده برضو بالزبط. الكلمه دي لحاجات كتير بالزبط. تمام اتفضل. فبس هو الموضوع ان انا حبيت افهم من دكتور عادل او حبيت احضر معاه عشان افهم المنظومه ازاي او انا امشي ازاي بحيث ان انا اقدر احقق احسن ربح. تمام كده. حضرت الكورس بالظبط. معلش هسالك سؤال بصراحه، مدى استفادتك؟ استفدت كام في الميه تقريبا؟ 50% ولا 100% ولا اقل؟ لا تقدر تقول حضرتك ممكن بنسبه مثلا 80%. 80%. طب كويس والله. يعني الكورس ده كافي انك انت تشتغل بيه؟ طبعا. ايوه فهمنا حاجات كتير، وانا فهمت بصراحه حاجات كتير ما كنتش اعرفها. يعني انا بدات تشتغل شغلك يا عبد الرحمن ان انا اقدر اسوق لشغلي. سوق لشغلك بالظبط كده. تمام. الفكره كمان ان انا يعني محتاج برضه اتابع طبعا مع دكتور عادل، ان ده كان لسه اول شهر. فمحتاج ان انا لسه افهم الباقي. عندنا على الاقل من يعني السبع لثمان لست شهور لسه. 6 ل 7 شهور لانك ده الملحمه تستمر 6 شهور إلى 8 شهور. فكده خلص منها شهر واحد بس. يعني انت كل شهر بتعمل الدوره؟ كل شهر جديد. واي حد عاوز ينضم لينا اهلا. طب معلش سؤال، كل شهر جديد بتعملها كم مره؟ اربع مرات. بتبقى يوم السبت من الساعه 5 للساعه 8 يوم السبت اسبوع. يعني هي مستمره لمده 7 شهور. مستمره لمده 7 شهور او 8 شهور كمان. يعني كل سبت بقى. كل سبت مش كده؟ غير كده احنا بنكلف الناس بوظائف. يعني هو ما عندوش عمل او ما عندوش منتج زي استاذ رحمان، بنكلفه بشغل ان هو يسوق دوراتنا، دورات الغير، يسوق عقارات، يسوق. ودي بقى النقطه دي مش مرتبطه بحاله اقتصاديه، مش مرتبطه بمشاكل شغل، يعني دي حاجه طبعا. ومش مرتبطه برضو انت لو جالك شغل في حته كويسه مش هتقول لا عشان انا بشتغل، لا بالعكس. انت ممكن نرجع تاني تجمع بين الاثنين. كمان نرجع للعمولات. انا قلت لهم اللي هيسوق دوره في دول الخليج تحديدا ان كده كده شمال افريقيا في المنطقه كلها هياخد عموله 500 دولار. طيب احنا معانا دولار 9 جنيه، 4500. يعني احنا نتمنى ان هو يقل شويه بس مصلحه برضه بالنسبه لكم. معانا التليفون. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا عايز اسال بس الاستاذ عندي اللابتوب، ممكن اسم حضرتك؟ حماده ابراهيم. اتفضل يا استاذ حماده. تسال مهندس صابر. السلام عليكم. عايز اسال يا فندم، انا عندي اللابتوب في البيت الفلاش، كل ما اجي اركبه ما يقبلش ولا يظهر اي حاجه. طيب الفلاشه بتنور؟ الفلاشه بتنور وتقوم طافيه تاني. طيب بص حضرتك، لو حضرتك في عيبين، يا اما هاردوير يا اما سوفت وير، واهم حاجه قبل ما تروح لاي حد بتاع صيانه حضرتك تبقى عارف العيب عشان تبقى رايح فاهم. فاحنا نفهم ازاي حضرتك لو هي بالفلاشه بتاعت بتنور وتطفي على طول، هتتاكد بس ان هي ثابته ولا بتتهز. لو هي ثابته يبقى العيب ده بتاعك سوفت وير محتاج تعريف، او محتاج ان انت تنزل ويندوز من الاول. لو هي بتتلقلق يعني مش ثابته في مكانها، مش مجرد ان انت بتحطها كده تحس انها بتتحرك، ده هيبقى عيب هاردوير، بيبقى اليو اس بي محتاج بس ان حد يعمل لك عليه لحامات مش اكتر من كده. ان هو طالما بينور، طالما اللابتوب بينور يبقى اليو اس بي واصل مش فاصل، عشان ما تروحش يقول لك هنغيره. يبقى حضرتك كده معاك، يا اما حضرتك هتتاكد ان هو عيب سوفت وير لو الفلاشه ثابته وما بتتحركش، يبقى كده عيب سوفت وير، حضرتك محتاج تعريف او تغير. عايز تقول ايه يا حماد؟ الفلاشه بتتحرك بس انا لما اجي اركب الفاره بتشتغل. تمام، ما عشان التعريف بتاع الفلاشه اقوى من التعريف بتاع الماوس، فالماوس عادي بيشتغل معاك. يبقى كده حضرتك الفلاشه تحتاج بس من حضرتك حد يعمل لك عليها اعاده لحامات بسيطه جدا، مش هتحتاج ان انت تغيرها. هتكلفني كتير؟ لا لا، ده حاجه بسيطه جدا، يعني لو هو حد معرفه مش هياخد منك فلوس. شكرا. المهم بس انت بتفرق كتير قوي انك رايح وعارف المشكله اللي عندك. ده اهم حاجه، ما تسيبش الموضوع كده لحد يقول لك. ما انا حبيت ان انا استفسر برضو عشان انت عندي خبره برضو. ده حضرتك يا استاذ حماد. شكرا، شكرا ليك يا استاذ حماد. احنا يعني مكملين مع حضراتكم وبنتكلم عن مشاكل الكمبيوتر، وان المشاكل ديت عايزه لها حلقات خاصه بيها، لكن برضو النهاردة هنقدر نتكلم شوية. ومستنيين حضراتكم تشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك، نتكلم عن دورات خاصة بالتسويق الإلكتروني. عبد الرحمن، انت شايف ان انت استفدت وهتكمل مع دكتور عادل في استكمال الكورس؟ بالضبط كده، يعني انا اكمل ان شاء الله، انا بإذن الله اكمل الكورس كله بحيث ان انا احقق اكبر استفادة وافهم انا ازاي اقدر اسوق ليا ولغيري. ده بقى السؤال اللي كان جاي، يعني انت هتكتفي بالتسويق لنفسك ولشغلك، ولا حكايه ال100 دولار دي عملت لك اغراءات؟ انا خايفه تقفل مشروعك وتشتغل. مش 100 ولا 500. 500 دولار. ده 100 جنيه و500 دولار. 100 جنيه الدورات اللي هي داخل مصر، الدورات اللي بتاعت الناس الغلابه اللي زي 500 دولار. ان شاء الله ما تاخدنا معاك يا دكتور. طيب احنا معانا كمان اسلام رضا. اسلام طالب في ثالثه ثانوي وبيذاكر، وراح خد الكورس ده، وهتكمل؟ ما تقوليش بقى انك هتكمل. لا طبعا هكمل معاه، لازم اكمل. بصراحه انا استفدت جامد جدا، لان انا في شغل خاص بيا انا بعمله. شغل خاص ايه يا اسلام؟ انا اساسا مدرب في حاجه اسمها SEO. التدريب ده جزء صغير جدا جدا من الماركتنج او الاي ماركتنج. SEO؟ الجزء الصغير ده بس هو كل شغله عن جوجل. الموقع اللي مترتبه في جوجل اول 10 نتائج، ايه اللي يفرق الموقع الاول عن الثاني عن الثالث؟ هو ده، علشان لما تيجي تبحث عن اي حاجه تخش انت على اول نتيجه. عشان اجيبك انت عندي، عشان اجيبك عندي على الموقع بخلي موقعك انت الاول. هو ده فكره الشغل. يعني انت مدرب ولا متدرب؟ انا متدرب عند مستر عادل، لان انا بسوق كورساتي، لان المجال بتاعي ده محتاج ان انا اسوق كورساتي. فانا لما جيت عند دكتور عادل بدات ان انا افهم المجال اكتر، وبدات ان انا اتوغل فيه اكتر، لان دكتور عادل بصراحه خبرته كبيره جدا في المجال. خبير وبصراحه يعني طبعا. ربنا يبارك له، الراجل فهمنا حاجات كتير جدا جدا جدا. انت كمان انت يعني ما شاء الله، انت ممكن تدرب دلوقتي ولا يا دكتور عادل؟ ممكن ان شاء الله، لما في حاجات مجانيه نعملها برضو يدخل معنا فيها ان شاء الله. لا ما شاء الله، يعني غير كده وكده، غير كده وكده، دكتور عادل من الناس المحترمه جدا والمعروفه في المجال بتاعنا، وما الحمد لله يعني ربنا وعدني بيه والحمد لله يعني ان انا اتعرفت عليه. بس ما شاء الله عليك اسلام، يعني انت بادئ في قصه الكمبيوتر ده يا جماعه، لان مش كل التعامل مع الكمبيوتر احنا فاهمينه غلط احيانا، او الـ الـ الـ الانترنت عموما، انك انت كله تشات وبتاع وبنعمل داونلود لافلام واغاني وخلاص، دي قصتنا كلها مع الكمبيوتر. المفروض ان يبقى فيه يعني ده لوحده ده يفتح 60 مجال للعمل وللشغل وفي ناس بره وللكسب. يعني في ناس بره اعرفهم انا شخصيا فاتحين بيوت وما شاء الله يعني بيجي لهم دخل قوي جدا من الانترنت فقط لا غير. بيتعلم هو بعد ما يتعلم بيدرب مثلا زوجته كان متجوز او حد من اخواته او حاجه، بيعملوا زي شركه كده مصغره بيبدا يشتغل على الانترنت. يعني اعرف واحد من موقع مشهور في الجزائر في اخر دوره، فبيقول لي الراجل اللي جنبنا جارنا فما شاء الله يعني فتح مشروع كبير جدا كافيه هناك في مكان راقي، وجاب عربيه احدث موديل. بيقول لي الكلام ده من خلال شغله مع موقع من المواقع اللي احنا بنشرحها في دوره بالذات دوره اسمها دوره الربح من الانترنت. فما شاء الله الدخل بقى قوي جدا، بس انا عايز اشتغل بتركيز. تركيز طبعا تفتح بيوت، يعني الانترنت لو انت ركزت فيه تقدر تفتح بيت كويس جدا، بس اهم حاجه تاخد الموضوع. اسلام اشتغل معاك حاجه؟ عمل تسويق اسلام؟ يعني احنا عملنا حاجات مجانيه بس لسه بنبدا فيها، يعني بنخطط ليها ان احنا نعملها ان شاء الله احتمال من الشهر الجاي نبدا فيها ان شاء الله. هبدا معاه كورس ان شاء الله، يعني هنبدا ان احنا ندي كورسات مع مستر عادل، انا ادي كورسات مع مستر عادل مجانية الاول علشان الناس تيجي بس في عمل المجال. في ايه بقى؟ في التسويق، في الاس اي او، مجال جزء صغير جدا من الاس اي او، لكن مستر عادل هو الجزء الكبير. لو رجعنا المتدربين نفسهم اللي بيجوا يحضروا معنا الدوره، في ناس عندها مهارات، يعني عندنا في حسب كامل ممكن نجيبه في حلقه جايه، كامل ده متخصص في موضوع التنميه البشريه. حتى هو كان معايا امبارح، فهو جه يعني اتصل بيا وقال لي هاجي، فلما جه قال لي بعد اذنك انا عاوز اتكلم حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه. قلت له طب اتكلم عن لغه الجسد الاشارات. يعني احيانا بنلاقي واحد الناس تشوفه تقول ده مثلا ده صادق او كاذب من خلال الحركات الاشارات اللي بيعملها. وده على فكره علم بقى معروف جدا دلوقتي. فان شاء الله خليه الاسبوع الجاي السبت الجاي يتكلم معايا، يعني انا هدي المحاضره بتاعتي عادي، ونخلي هو يتكلم شويه في موضوع البادي لانجوج. تمام. اثناء واحنا بنشتغل لو في اي حد من الطلب عنده مهارات معينه في اي مجال وعاوز يتكلم، احنا بندي له فرصه ان هو يتكلم وبيعرض علمه. ولو عاوزين نعمل دوره مجانيه للطلبه بنعمل، عاوزين نعمل دوره مدفوعه كمنحه مخفضه حاجه يعني بقى جاهزه بنعمل، يبقى تشجيع ليهم في نفس الوقت وتسويق ليهم، يعني بنسوق من ضمن الدورة. فالحمد لله في اكتر من دوره تم. والبادي لانجوج ده يخليه حتى هو بيتعامل مع حد يبقى فاهم معاه ده طبعا. يعني مدى صدقه او ده هو بيقيس على يعني شخصيته يتعامل معاه ولا لا. طبعا فلان ده كاذب، فلان ده صادق، من خلال الحركات اللي بيعملها. تحليل الشخصيه. طيب احنا نرجع تاني طبعا لاسلام وعبد الرحمن، بس معانا على الفيسبوك يا جماعه في ناس كتيره بعتها ومستنيين ان انتوا تتواصلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك. احنا كاتبين البوست ورقم تليفوننا للي ما شافش البوست 2575697. في الدولي محمد مصطفى، هو ده الاكونت بتاعه بالاسم ده، بيقول انا خريج كليه التربيه قسم الدراسات الاسلاميه ونفسي الاقي شغل، ممكن اشارك معاكم في الدورات؟ اهلا بيك يا استاذ محمد، وتيجي في اي وقت ان شاء الله تشارك، وهنبدا من السبت الجاي يعني الشهر الجديد، واللي حتى تليفونها كاتبه في تعليق في كومنت وكتب تواصل معنا بعد الحلقه. تمام. اول كومنت عندك ان شاء الله اللي هو 010، هنقوله برده في الفتره 010-688-6-9998 هنقوله اكتر من مره. طاهر ابو زيد، شكرا جزيلا لحضراتكم على هذا المجهود المبذول من اجل شباب مصر. شكرا ليك يا استاذ طاهر. احمد محمد علي، انا خريج كليه التجاره ونفسي اشتغل. احمد انت ممكن، والله انا عارفه ان في شباب كتير جدا خلص دراسته وبيدور على فرصه عمل، فلغايه ما تلاقي الفرصه اللي انت بتتمناها ممكن تشوف موضوع التسويق، واحنا شايفين ان الارباح 500 لو سوقت دوره في الخليج. هو الباب مفتوح الحمد لله، احنا يهمنا ان احنا نفيد الشباب المصري. برنامج طبعا، احنا الحمد لله عندنا شغل بره مصر كتير، وحضرتك يمكن عارف ان احنا بنسافر في اكتر من دوله، بس عاوزين نعمل افاده للشباب. يمكن المهندس صابر وعدهم ان يعمل دوره مجانيه في صيانه الكمبيوتر. اسلام عمل دوره في الاس اي او اللي هو ازاي يطلع موقعه في انا فرحانه في اسلام قوي. يعني ثانويه عامه وبيقول هعمل دوره وما شاء الله عليه. ربنا يحميك يا اسلام. ايه رايكم ناخد فاصل وهنكلم كمان محمد مصطفى، لان بعت لنا رقم وبيقول انا نفسي اشارك معاكم. حاضر يا محمد، هنتواصل معاك. في مستمع قبل ما ناخد فاصل عشان الخط ما يقطعش. الو الو. أيوة. عليكم السلام ورحمه الله. عاطف مع حضرتك. مين؟ دكتور عاطف مع حضرتك. اهلا وسهلا يا دكتور. دكتور عاطف عاصم. اهلا يا دكتور عاصم. انا بس كنت عايز اعرف مواعيد الدوره امتى ومكانها فين واقدر اتواصل ازاي. اتفضل يا دكتور. المواعيد يا استاذ عاصم او دكتور عاصم هتبقى ان شاء الله كل يوم سبت من الساعه 5 ل 8. تمام. وهيبقى فيه يعني في ثلاث اماكن الحمد لله، في مكان في الجيزه، في مكان تمام. في مدينه نصر، في مكان في مصر الجديده ان شاء الله. تمام. طيب تمام. طب اقدر اتواصل مع حضرتك ازاي او اقدر اتواصل مع مين؟ الرقم موجود يعني الرقم اهو ما شافش. ممكن حضرتك شفتش البوست على الفيسبوك، تاخد رقم التليفون 010 تمام 6886 ايوه 9998. طب تمام ماشي. اوكي دكتور عاصم بالتوفيق، ويا ريت تتواصل معنا تقول لنا عملت ايه ان شاء الله، كسبت كام دولار. شكرا لحضرتك. هنكمل مع حضراتكم، شاركونا على الفيسبوك اذاعه شباب ورياضه صفحتنا الرسميه، والتليفون 2575-6977 لو عندك مشكله في الموبايل تقدر تشاركنا. معاكم شباب اونلاين لغاية الساعة 12:30. طبعا متواصلين مع حضراتكم على الفيسبوك اذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية، رقم تليفوننا 2575-6977. مهندس صابر، عايزين حضرتك تقول لنا ايه الدورات اللي موجودة عشان نلحق ننوه عنها قبل نهاية الفترة. ان شاء الله في دورات تعليم مبادئ صيانة اللابتوب والكمبيوتر، دي هتبدأ ان شاء الله في شهر 4. تمام. دي هتبقى متاحة لأي حد طبعا بالمجان، بس أهم حاجة يكون مشترك عن طريق البرنامج صيانة اللابتوب والكمبيوتر. والكمبيوتر دي ان شاء الله هتبقى بداية انطلاق، لان هي هتبقى ان شاء الله مستمرة، وفي نفس الوقت هيبقى فيها جزئية ان المتفوقين هيستمروا معنا في بقية الكورسات مجانا، وهنرشحهم للعمل في المولات وفي الاماكن اللي هي بتحتاج ناس. لان انا بيجي لي وانا مثلا في الشغل بيجي حد يقول انا نفسي اتعلم، نفسي آه. بس مفيش فرق، انا ممكن اختار وهو في الاخر ما يكونش قد الاختيار ده. فانا بعمل ايه؟ بعمل الدورات المجانيه دي للشباب اللي هم فعلا عاوزين يشتغلوا. تعالى احضر الدوره المجانيه، اتعلم صح واثبت كفاءتك. انت اثبت كفاءتك احنا هنغتبر، لان الناس محتاجه، كل الشركات وكل الورش وكل المحلات محتاجه حد كفاءه، بس هتعرف منين؟ احنا هنرشحك، هنرشحك للاماكن دي. حلو قوي. يبقى في دوره مبادئ صيانه اللابتوب والكمبيوتر، والكمبيوتر ان شاء الله دي ان شاء الله هتبدا دي اول اربعه، دي اربعه هتبدا يعني سبت او حد او اتنين بالتنسيق، لان في هتبقى في اما في المقر بتاعي في وسط البلد، يا اما عند دكتور عادل. طبعا ان دكتور عادل احنا بنفخر بيه ونعمل معاه ارتباطات في كل شغلنا يعني، فعلى حسب. بس هو مع التنسيق مع معيد دورات، هتبقى يا اما سبت او حد او اتنين ان شاء الله. يوم هيبقى يوم واحد، يوم واحد. هي الدوره دي هتبقى يوم ولا هتستمر مثلا شهر؟ الدوره دي كل شهر، كل شهر اربع ايام، تمام؟ يعني واحد في الاسبوع اللي هيبقى فيها. بس ليه فترات متباعده يا باشمهندس صابر؟ يعني لما تبقى العمليه متباعده ممكن تاثر شويه في المعلومات والحاجات دي. هي الفكره، بس هي الفكره بس ان احنا في الاولانيه دي احنا بنبدا ان هناخد فيها عدد كبير، وبعد كده هيبداوا يترشحوا لحاجات تانية. يعني احنا ممكن نعمل في نفس الوقت اكتر، بس انا لسه عاوز اشوف الناس يعني. ناخد منهم الناس وهنرشحهم، لان هيبقى ايه الدوره بقى في تكمليه، يعني دي مبادئ، في بعديها اي حاجه متخصصه شويه، واحنا اللي نبعت لحضرتك الاسماء. طبعا. طب حلو قوي. يبقى اللي حابب يشترك في الدوره دي، على فكره هي ان شاء الله اول اربعه، يعني احنا قدامنا باذن الله شهر هنعلن عنها كل يوم حد. واللي هيتواصل هتاخده كم واحد؟ العدد المبدئي بتاع 20. 20. طب جميل. 20 اللي حابب ان هو ينضم للدوره يبعت لنا اسمه برقم تليفونه، مش كده؟ يبعت اسمه على الفيسبوك او يكلمنا، ويبقى له نصيب ان شاء الله في الدوره دي. وزي ما بنقول دي بدايه، يعني لو حد خلص كليه لسه ما اشتغلش استفيد بالدوره دي، حتى لو ما اشتغلتش في المجال ده هتبقى حاجه شخصيه ليك، انت ممكن تتعامل مع اللابتوب بتاعك او الموبايل. معانا تليفون. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كان تليفوني بس ايفون، معرفش اسمك ايه. اسمك ايه؟ احمد صراحة. احمد، اهلا بيك يا احمد، اتفضل. اهلا بيك. يعني مشكلة عايز المهندس صابر؟ طيب معاك الباشمهندس صابر، اتفضل. ازاي تليفون الايفون بس معرفش ابعت، يعني من تليفون عادي معرفش ابعت له غيره ولا اي حاجة من زي دي. هو الايفون هو مرتبط بنفسه بس، ما ينفعش يبعت للايفون بس او لاي حاجه ابل. دي صراحه مش مشكله في الموبايل بتاعك ولا عيب فيه، هي دي خاصيه عاملينها عشان يدوا نوع من انواع ان الايفون ده حاجه خاصه ما ينفعش يبعت لاي حد. فانت حضرتك هتبعتها على الكمبيوتر عادي جدا، ومن الكمبيوتر تبدا تبعتها لاي حاجه لاي حد تاني. طب في برنامج محدد يعني نزله على الكمبيوتر؟ لا، بمجرد الوصله بتاع حضرتك كده، مجرد ما هتوصلها هيبدا هو يقرا معاك، وهتقرا عادي زي الفلاشه، تنقل الحاجات اللي انت عاوزها. ومن الكمبيوتر ممكن تبعتها عن طريق البلوتوث او عن طريق برضك ان انت تنقلها بالكابل عادي. ماشي، شكرا. شكرا ليك يا احمد. عاوز تسمع الجديد وما تضيعش وقتك غير في المفيد، في المؤشر على الشباب الرياضة FM 108. ولو بينك وبيني بالله اعديها واسوق فيها خلاص قفلت معايا عليها اسيبك لا ده ما اقدرش اسيبك الف الدنيا علشان عيني ادوس النار عشان بستجيبك من ليلي عليك اسيبك لا ده ما اقدرش اسيبك الف الدنيا علشان عيني ادوس النار عشان بستجيبك يعني طبعا احنا مكملين مع حضراتكم. لو عندك مشكلة في الكمبيوتر او عايز تستفسر عن اي حاجة فنية في الجهاز بتاعك ممكن تتواصل معنا. صفحتنا على الفيسبوك اذاعة شباب رياضة صفحتنا الرسمية. رقم تليفون 257-56-977. معنا تليفون. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. لو سمحتي عايزة اسأل الصابر او الدكتور عادل دلوقتي. اولا عايزه رقم التليفون تاني معلش بتاع الدكتور عادل. حاضر. هنقوله 010-6-8-8-6-3-9-8. تمام. طيب بالنسبه له كان بيقول في دوره يوم السبت في مصر الجديده. هنتصل بالتليفون نعرف امتى الدوره دي يا فندم؟ حضرتك اتصل بينا. بس هي دوره مصر الجديده هتكون دوره متقدمه شويه. يعني الدوره اللي هي المنحه المجانيه دي حاليا احنا عاملينها في الجيزه مش مصر الجديده. بتاخدوا اي حد ولا لازم حد يكون كان خد دوره عند حضرتك قبل كده؟ لا ممكن اي حد يشارك معانا حضرتك. تمام. اللي هي يا معلش نتعرف بحضرتك. انا اسمي ليلى. يعني موضوع الكمبيوتر والانترنت والحاجات دي لسه بشتغل فيها او ببدا فيها فعايزه اتعمق فيها شويه. تمام تمام. عايزه اتعرف على الصيانه على الحاجات دي عشان ابدا اتعامل. يعني انا معايا دلوقتي في الموبايل. استاذه ليلى استاذه ليلى بس عشان الامر ممكن يكون اختلط على حضرتك. الدكتور عادل حسين بيتكلم عن دورات خاصه بالتسويق الالكتروني. يعني ازاي تعملي ماركتنج لاي منتج سلعة. فهماني المهندس صابر. المهندس البرامج ما انا هكمل لحضرتك. المهندس صابر بيتكلم عن دورات في الكمبيوتر في الصيانه. فحضرتك يعني حابه تاخدي ايه فيهم؟ عايزه الصيانه طبعا. صيانه الكمبيوتر ده من 1-4. احنا ممكن ناخد بيانات حضرتك. ناخد الاسم بس. خليكي مع سالي. سيبي حضرتك اسمك ورقم تليفونك مع سالي. واتمنى تتابعينا كل يوم حد عشان ان شاء الله هنعلن عن المكان والميعاد بالظبط باذن الله. هو مبدئيا هيبقى 1-4. خلاص تمام. شكرا لحضرتك. بس هو في حاجه عندي في الكمبيوتر في الموبايل ان الاسماء اللي عندي اختفت ومش عارفه ارجعها رغم انها موجوده جوه الموبايل. الاسماء اختفت من على الموبايل بتاع حضرتك. طيب بيظهر مكانها ايه؟ بيظهر مكانها فاضي ولا مش موجوده خالص؟ بتطلع بدون اسم وبعدين اما ارجع حاجه ثانيه على هي الاسم او التريكولر. طيب هو حضرتك تمام يا فندم. حضرتك كنت نقلتي حاجات من حد من موبايل قريب او وصلت الموبايل على كمبيوتر قريب او حاجه زي كده؟ لا والله. هو اللي حصل ان انا الكيس عندي الواتساب عندي ضاع وبعدين حاولت ارجعه راح قعد يعينوا لي حاجات قالوا لي ان الذاكره ممتلئه بداوا يعينوا ويشيلوا في الكارت الميموري. طيب هو حضرتك هو شالوا الكارت من بعد كده رجعوه تاني صح كده؟ ايوه. طيب بص حضرتك هو ده فيروس شهير منتشر دلوقتي في الموبايل بيعمل كده ان هو بيخفي الاسامي. فحضرتك اللي انت هتعمليه هتشيل الميموري بتاع حضرتك وتحطيها على اي كمبيوتر تعملي لها سكان انتي فيروس يشيل الفيروس من عليها. وهتعملي انستول للموبايل بس ما يكونش فيه الميموري عشان ما يمسحش الداتا بتاع حضرتك. هتعملي اعاده تنصيب للبرنامج بتاع الاندرويد من على الموبايل والميموري متشاله وان شاء الله تظهر مع حضرتك الاسامي وكل حاجه ترجع تمام. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا مدام ليلى. احنا يعني في تليفون كمان. الو إذاعة شباب رياضة من القاهرة. أيها السادة حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعد أيها السادة، فقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله في 3:30 إلى 5 دقائق. معاكم لسه على الهواء لغاية الساعة 12:30، فترتنا شباب أونلاين. بنتكلم عن منحة في الدورات في التسويق الإلكتروني، منحة مجانية، وكمان في صيانة الكمبيوتر أو اللابتوب. ناخد تليفون ونرجع، لأن في كلام هنا في الاستوديو مش عايزة أقول لكم، كلام قوي جدا معنا. بس ناخد التليفون. دكتور عادل، ألو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا حضرتك يا استاذه، اهلا وسهلا. والله يا حضرتك بصراحه منوره الدنيا كلها، والله صوت حضرتك وبصراحه وبرامج حضرتك كلها شيقه جدا. شكرا جزيلا. اشكر حضرتك. اشكر حضرتك حقيقه يعني. شكرا. انا عايز بس اسال حضرتك، اسلام دون هل الدورات دي؟ انا عندي ولد سنه 6، ولد في ثالثه اعدادي، ولد برضو في ثانويه عامه، فهل ينفع ان الولد دون يعني قابل يعني ياخد دورات كده؟ يعني مين اللي فيهم اللي ينفع ياخد دورات يبقى كويس، اللي في السنه 6 ولا في ثالثه اعدادي او في الثانويه؟ حضرتك ارجوك بس مبدئيا ابعد الثانويه العامه عشان في كلام كبير هتسمعه دلوقتي. حضرتك هو الفكره كلها، اي حد بيقدر يتعامل مع الكمبيوتر يقدر ياخد كورس، يعني اي حد بيقدر يمسك ماوس وكيبورد يقدر ياخد الكورس ده، لان احنا بنبدا معاه من الصفر، بنفهمه يعني ايه كمبيوتر، بنفهمه يعني ايه لابتوب، بنفهمه يعني ايه ماركتنج، بعد كده بناخده واحده واحده نفهمه يعني ايه سي او، ونفهمه الدورات كلها يعني ايه. بس هو اي حد يقدر يتعامل مع الكمبيوتر يقدر ياخد الكورس ده. يعني حضرتك يا استاذ اسلام، بالنسبه لخالد الصغير اللي هو سنه 6، هل ينفع ياخد الدورات دي؟ سؤال، بيعرف يتعامل مع الكمبيوتر؟ بيعرف يتعامل مع الكمبيوتر، يقدر ياخد الدوره دي. طيب. ويبدا يتعلم من دلوقتي ويبدا يتوظف من دلوقتي، وطبعا دكتور عادل هيبدا يشتغل معاه ان هو يوظفه. طب الدكتور عادل ازاي اسلام يعني؟ انت حضرتك هاته بس في الاجازه يكون خلص الدراسه ان شاء الله كده، ويعني فاق من الامتحانات ويجي ان شاء الله من بدايه الصيف ان شاء الله. يعني تليفون حضرتك يا استاذ عادل هو هنقوله حضرتك هنقوله اسمعنا بس بعد موجز الانباء هنقول رقم التليفون. شكرا جزيلا، ربنا يوفقهم. حولت ليه ورجعت الناس طبعا عرفت اكيد الفرق، لقيت مفيش اقرب من الناس، ما تقولش لا نقول الحق، قريبين منك دايما ومعنا بتكون مطمن، بنعيش معاك على الهوى دنياك ونكلمك بصراحة وصدق. كنت عاوز تحول وتعرف الشباب ورياضة سبق الكل فيه، اديك حولت وما قدرتش ورجعت لنا بعد سوين. الشباب ورياضة 108 FM اسمعها بحرفنا. اهلا بكم، حوالي 10 دقايق على نهاية فترتنا، لكن خلونا بس الاول يعني مرة تانية في دورة خاصة بصيانة اللابتوب والكمبيوتر، إن شاء الله هتبدأ أول أربعة مع المهندس صابر، في دورة خاصة بالتسويق الإلكتروني، أرجع مع حضرتك دكتور عادل. التسويق الإلكتروني الدورة يعني اللي خدها قبل كده هيكمل ولا هتاخد ناس جديدة؟ هو احنا الاثنين يعني كل محاضرة فيه جديد، يعني اللي خد قبل كده هياخد حاجات جديدة، اللي ما خدش خالص هنبدأ معه برضو. هل في كل مكان من الأماكن اللي حضرتك قلتها؟ عشان بس مدام ليلى، على فكرة مدام ليلى مدام ليلى حضرتك قفلتي قبل ما تدينا بياناتك تسيبيها مع سالي، فلو قدرت تكلمينا تاني. بالنسبة للمنحة، المنحة دي هتكون في المكان اللي هو في الجيزة فقط لا غير، المنحة اللي في الجيزة بس عشان تبقى الامور بالنسبة لي نص نص جديدة، في دورات تانية هتبقى دورات مدفوعة مش مجانية. تمام استاذ عبد الرحمن هرجع لك تاني، انت خدت دورة التسويق الالكتروني وبتشتغل بتسوق المنتجات بتاعتك، انت ممكن تسوق مثلا دورات، تسوق عقارات، تسوق مدن سياحية او قرى سياحية؟ هو الفكرة كلها ان دكتور عادل بيفهمنا ان احنا ازاي نسوق اي حاجة، اي منتج، اي سلعة، اي حاجة. تمام. هو الموضوع كله ان احنا بنبتدي من اول مع دكتور عادل، ان هو بيدينا فكرة في التسويق وبنخلينا نسوق الكورسات والدورات اللي دكتور عادل بيديها. بدأت حاجة ولا لسه؟ بالظبط بدأت؟ يعني خدت عمولة؟ لا لسه. لسه؟ لا لكن سوقت بالفعل وجدت. تمام. الفكرة كلها ان دكتور عادل كمان بيدينا اساليب وطرق بتسهل علينا حاجات كتير. تمام. بيخلينا فعلا نوصل لاكبر عدد ممكن في اقل وقت. اللي انا بقى عايز اقوله كمان مع اسلام، اسلام طالب في ثانوية عامة. اقول يا اسلام؟ اقول اسلام يعني ما شاء الله باين عليه ذكي جدا في الكمبيوتر والتعامل مع الكمبيوتر، ولا ايه دكتور عادل؟ ما شاء الله كويس ما شاء الله عليه، بس بيقول لي حاجه خطيره جدا، بقول له انت في ثانويه عامه عندك وقت؟ بيقول لي ثانويه عامه ايه وكليه ايه وهعمل ايه بالكليه؟ استاذه حضرتك الفكره كلها ان انا عايز اغير بس المفهوم ده عند بعض الناس، ان انت لو عرفت تشتغل في الحاجه اللي انت بتحبها، الحاجه اللي انت بتشتغلها دي مش تبقى شغل، هتبقى لعبه بالنسبه لك. فانا مثلا شغال في الكمبيوتر، ده مش بعتبره شغل، انا بلعب. فانا لو مثلا انت مثلا حضرتك مثلا في الاذاعه بتحب الاذاعه، انت حضرتك مع احترامي ليكي بتلعبي مش اكتر ولا اقل، ده مش شغل، ده انت ما بتعتبرهوش شغل. مستر عادل مثلا بيعتبر ده لعب مش شغل، لانه هو بيبدا. طب امال يشتغل ايه؟ لانه هو بيبدا انت بقى الدور ظبطت مش كون قصدك ان ايه الواحد بقى بيشتغل الحاجه بيحبها فهو في الوقت ده بيلعب، يعني اكنه بيلعب بيستمتع. تقول يعني خلينا ناخد مصطلح يعني يبقى فيه ارقى شويه، بيستمتع وهو. طب ما هو لازم انت تستمتع وتحب الشغل اللي انت بتعمله. اوكي انا لما ابقى موظف قاعد طول اليوم وبهرج مع استاذه كذا وبهرج مع استاذه كذا وبهرج مع استاذ كذا وهكذا، انا مش هبقى مستمتع انا هبقى مستمتع مع التاريخ، لكن انا عايز ابني بلدي وعايز اطور بلدي وعايز في حاجه فعاله في بلدي. انت ممكن في اي مجال بتشتغله يا اسلام تطور، وممكن في اي مجال تشتغله. ده امتى؟ لما اكون حابه. طبعا. لانه بس بيقول في مقوله كده، ان لم يكن ما تحب فاحبب ما يكون. بمعنى ايه؟ لا معلش هقول لك، بس لو ده المتاح قدامك لغايه ما تطور نفسك وتلاقي مجال تاني او تقوي نفسك في المجال اللي انت بتحبه. لا يا فندم، لا يا فندم، حضرتك تقدري تسمعي في محاضره اسمها لشخص اسمه براين تريسي، ده بيتكلم عن الاسرار اسرار المليونيرات العصاميين. يعني ازاي تبقى مليونير من اقل من يعني حتى لو مش متعلم خالص. واحد زي بيل جيتس, واحد زي ستيف جوبز, واحد زي صاحب الفيسبوك بقوا مليونيرات وبقى مليارديرات من هم ما عمش تعليم اساسا. اشمعنى انا ايه اللي يفرقني عن الناس دي؟ انا لان اللي يفرقني الحاجه الوحيده اللي يفرقني عنها ان هم بيعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها. انا الحقيقه مش واثقه ان هم ما تعلموش يعني بالنسبه للاسلام ده. لا على فكرة معلش الفيسبوك كان في الجامعة. اللي اخترع الفيسبوك كان بيدرس في الجامعة. ماشي هو يعني بيجد نصيحة لا بالجس ما عرفش وصبيتي. هو بس في نقطة يعني بالنسبة للإسلام أنا واثق 100% إنه هيكمل. مش أنا شغلي لا بصرف النظر مع حضرتك واثق, لكن إحنا بنتكلم على يعني أنا هديك بس مثال يمكن أنا قلته في من شوية في البريك. في صديق لي يعني كان طالب معنا زمان وفي نفس الوقت في صداقة, يعني غير ان هو طالب في صداقة بينهم. هو كان زي اسلام كده في ثانوية عامة وكان حابب مجال الانترنت جدا, وكان والده بيضغط عليه انه ما يذاكر ويسوي الكلام الفاضي اللي بيضيع وقت فيه وهكذا. فهو حب يثبت له, كمل في الدراسة, دخل كلية الطب ما شاء الله, دلوقتي خلص كلية الطب واشتغل في الانترنت اثناء فترة الدراسة. يعني كان يحاول ينسق وقته ويظبط وقته. دلوقتي هو ما اشتغلش في الطب رغم انه معاه شهاده من يعتبر من اعلى جامعه موجوده في مصر كليه الطب. بالنسبه للمهنه بتاعته هو شغال على الانترنت, بيعمل كورسات باللغه الانجليزيه مش اللغه العربيه وبيبيع على الانترنت. المكسب اللي بيدخل له من الكورسات اللي بيبيعها احنا مش ضد ده على فكره. هو بيدرس درس وخلص شهادته واشتغل الحاجه اللي بيحبها. اشتغل الحاجه اللي بيحبها تعليقا بس على الكلام دكتور عادل. انا مكسبي من الشركات اللي انا شغال فيها دلوقتي احسن من مكسب اي مهندس. انت بتشتغل بالفعل دلوقتي شركات؟ والله ماسك شغل شركات. طب ايه اللي يمنعك يا اسلام انك انت تدرس؟ يعني مجرد انك اللي يمنعني مثلا انا بذاكر كيمياء او بذاكر فيزياء او بذاكر احياء او بذاكر الحاجات دي, انا مش مستمتع وانا بقرا. انا قاعد عمال انام انا نفسي. طب وبعدين انا كان انا لما اعمل الحاجه اللي انا بحبها. على فكره كل شباب مصر كده على كوبينام كل شباب مصر كل شباب مصر ما بيحبوش اللي بيذاكروه. لا بس بيخلصوه بس بيذاكروه. على فكره عايز اقول لك حاجه, بعد ما يخلص السنه معلش يا اسلام وبره احيانا برضو كتيره جدا ما بيحبوش عمر التعليم مكان بعد ما يخلص حاجه لذيذه وفني. هو بعد ما يخلص السنه بينساه ليه؟ عشان مش حابب المجال ده. تعالي كده اسالي مثلا اي شخص. انا ما عنديش رد على الاسلام يا جماعه. لو حد عنده رد على الاسلام هو في كلمه كمان لها دكتور زمان في الجامعه بيقول الطالب المصري شغال بنظام القله. فتقول له ايه القله دي؟ بيقول بيجي قبل الامتحان يملى القله وبعد الامتحان يفضي القله وخلاص وكل سنه. هو ده اللي انا بتكلم عليه. لكن انا بحب الحاجه اللي انا بحبها. لو بعمل الحاجه اللي انا بحبها انا هفضل ابدع فيها واقرا فيها. اسالك سؤال وعادي خزنها. بتكسب كام في الشهر؟ انا يعني ما شاء الله مش بحسب بس عايز اعرف يعني. انا كل شركه ماسكها, انا ماسك 3 شركات, كل شركه باخد منها 1000 جنيه. طبعا المرتبات دي بتزيد مع زياده الانتاج لان انا بتعامل بالانتاج مش بتعامل بالسالري او المرتب او باجر. انت وصلت لغايه سنه يعني انت في ثانويه عامه خدت ثانيه ثانوي ولا ما خدت ثانيه ثانوي؟ وثالثه ثانوي ما خدتش فيها حاجه خالص؟ لا لسه انا في الدراسه. السنه دي بتذاكر ولا مش ناوي؟ إدارة وقت بس. أنا بتذاكر ما تقوليش ما بقولكش بتذاكر إزاي. بتذاكر بذاكر بس الشغل أهم من المذاكرة عندي. ما فيش مشكلة المهم تاخد الشهادة. إحنا بلد شهادات. أنت لما تروح تخطب واحدة تقول لها أنا معايا وهتقعد تقول لها بالجدس ومش عارف إيه أبوها هيقولك مع السلامة يا ابني. لا بس أنا بحقق اللي أنا عايزه. أنا هدفي في الحياة إن أنا أمسك شركة جوجل. أنا أبقى رئيس شركة جوجل, أول رئيس عربي شركة جوجل. ده من أحد أهدافي في الحياة يا رب. هقول لك حبيبي ملانة وعطشانة يا انا اروح ولا اروح اشرب حنانة. هقول لك حبيبي ملانة وعطشانة يا انا اروح ولا اروح اشرب حنانة. اروح ولا اروح وبلاش قهوة انا بروح على الشهوة. الإسلام يا دكتور عادل. أنا عايز أعمل معنا لقاء كده حلقة تبقى لإسلام, يعني موضوع إسلام ده موضوع كبير. سريعا معنا كنا عاوزين بس ندي نصيحة للشباب المستمعين, أوعى تفتح الهارد ديسك. مشاكل كتيره جدا بتجيلي ان انا مثلا الهارد وقف او عمل صوت او كده, اقول لك انا فتحت اتفرج عليه, انت حضرتك انا عملت كارثه بمعنى الكلمه كده. الهارد بول مهما كانت مشكله الهارد ديسك, روح بيه لحد خبير هتتحل, لكن حضرتك ما تفكرش ان انت تفتحه. مش هتعرف تقفله تاني, واوعى تسمع كلام اسلام. شغال الحمد لله, يعني شغال في المجال اللي انا بحبه من زمان, وكنت بحب الكمبيوتر من وانا في اعدادي والحمد لله. طيب احنا يعني موضوعات الدورات دي هنكملها ان شاء الله مع حضراتكم ومع المستمعين باذن الله الاسبوع الجاي. هنستنى تتواصلوا معنا. الأسماء خاصة بدورات الكمبيوتر لازم تبقى موجودة, وهنبعتها بشكل رسمي للمهندس صابر, هتكملوا معاه في الصيانة, ودورات التسويق الإلكتروني مع الدكتور عادل برضو هنستنى مشاركتكم. بشكركم جدا على فكرة. بس سريعا, أحمد محمد علي بيقول ما حدش يقول إن الشباب قاعد على القهوة, أنا نزلت اشتغلت من دون مبيعات حتى لو ما كملتش فيها, بس استفدت كتير جدا, وياريت يكون في كورس محاسبة إلكترونية. هنتكلم في الموضوع ده, شاركونا الأسبوع الجاي, ما تستنوش يوم ما تنسوناش قصدي يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعة نكون معاكم في شباب أونلاين. دكتور عادل حسين بشكرك جدا, أستاذ عبد الرحمن نورتنا, والأستاذ إسلام نورتنا إسلام, والمهندس صابر طبعا بشكر حضرتك جدا. تحياتنا ليكم عماد بدوي, سالي سيد, هناء أبو العلا.